وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله؟ بل أولئك هم الإيه؟ هم الظالمون. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. فبين سبحانه أن من تولى عن طاعة الرسول وأعرض عن حكمه يقوم بيجي فضل يقول لك إيه تولى وأعرض، يعني معناها رد. ها؟ فبين سبحانه أن من تولى عن طاعة الرسول وأعرض عن حكمه فهو من المنافقين وليس بمؤمن، وأن المؤمن هو الذي يقول سمعنا وأطعنا. فإذا كان النفاق يثبت ويزول الإيمان بمجرد الإعراض عن حكم الرسول وإرادة التحاكم إلى غيره، مع أن هذا ترك محض، يعني فيه زيادة، مع أن هذا ترك محض بس مفيش أي زيادة تانية، مع أن هذا ترك محض وقد يكون سببه قوة الشهوة، فكيف بالنقص والسب ونحوه؟ كلام شيخ الإسلام كده موافق لكلام الشيخ قطب رحمه الله. طيب نقرأ ثاني الحتة دي. فبين سبحانه أن من تولى عن طاعة الرسول وأعرض عن حكمه فهو من المنافقين وليس بمؤمن، وأن المؤمن هو الذي يقول سمعنا وأطعنا. فإذا كان النفاق يثبت ويزول الإيمان، النفاق بيثبت وبيزول الإيمان مش بينقص، بيزول، مش ده كلام اللي قاله سيد خب. طيب ويزول الإيمان بمجرد الإعراض عن حكم الرسول وإرادة التحاكم إلى غيره، مع أن هذا إيه تاني؟ ترك محض، وقد يكون سببه قوة الشهوة. مفيش جحود، مفيش تكذيب، مفيش أي حاجة، ده مجرد إنه ترك والداعي إلى الترك قوة الشهوة. ترتب على كده إيه؟ زوال الإيمان وحلول النفاق في القلب. نسأل الله السلامة والعافية. الكلام ده ينبغي ان احنا لما نسمعه كده ما نظنش ان احنا ايه بنتكلم على الطواغيت بس، احنا بنتكلم على انفسنا. اياك واحد يقول لك تعالى الى كتاب الله والى رسوله صلى الله عليه وسلم تقوم تصد وتقول لا انا مش عايز كتاب ولا سنة، زي بيقول البائعين الان في الاسواق يا عم الشيخ احنا لو مشينا ولا قال الله وقال رسول الله هناكل ولا هنشرب، اعوذ بالله لما قال في السوق. خدت بالك؟ ويؤيد ذلك، لسه كلام شيخ الاسلام ماشي عشان تعرف مذهب شيخ الاسلام في المسألة. ويؤيد ذلك ما رواه ابو اسحاق ابراهيم بن عبد الرحمن بن ابراهيم بن دحيم في تفسيره، قال حدثنا شعيب بن شعيب قال حدثنا ابو المغيرة قال حدثنا عتيبة بن ضمرة قال حدثني ابي عن رجلين اختصما الى النبي صلى الله عليه وسلم فقضى للمحق على المبطل، فقال المقضي عليه لا ارضى، فقال صاحبه فما تريد؟ قال ان نذهب الى ابي بكر الصديق، فذهب اليه فقال الذي قضي له قد اختصمنا الى النبي عليه السلام فقضى لي عليه، فقال ابو بكر فانتما على ما قضى به النبي عليه الصلاه والسلام، فابى صاحبه ان يرضى، وقال ناتي عمر بن الخطاب فاتياه فقال المقضي له قد اختصمنا، المقضي له نوع مين؟ اليهودي بقى في بعض الاقوال، فقال المقضي له قد اختصمنا الى النبي عليه السلام فقضى لي عليه فابى ان يرضى، ثم اتينا ابا بكر الصديق فقال انتما على ما قضى به النبي صلى الله عليه وسلم فابى ان يرضى، فساله عمر فقال كذلك. حصل كده؟ فدخل عمر منزله فخرج والسيف في يده قد سله فضرب به راس الذي ابى ان يرضى فقتله، فأنزل الله تبارك وتعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. وهذا المرسل له شاهد من وجه آخر يصلح للاعتبار، يعني ده مرسل لكن له شاهد من وجه آخر يصلح للاعتبار. قال ابن دحيم حدثنا الجوزجاني قال حدثنا أبو الأسود قال حدثنا ابن لهيئة. وابن لهيئة ضعيف إلا إن روى عنه مين؟ العبادلة. قال عن أبي الأسود قال عن عروة بن الزبير قال اختصم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان فقضى لأحدهما فقال الذي قضي عليه ردنا إلى عمر، فقال صلى الله عليه وسلم نعم انطلقوا إلى عمر. فانطلق فلما أتى يا عمر قال الذي قضي عليه قال الذي قضي له يا ابن الخطاب إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى لي وإن هذا قال ردنا إلى عمر فردنا إليك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عمر أكذلك للذي قضي عليه؟ قال نعم. فقال عمر مكانك حتى أخرج فأقضي بينكما. فخرج مشتبها على سيفه فضرب الذي قال ردنا إلى عمر فقتله، وأدبر الآخر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله قتل عمر صاحبي ولولا ما أعجزته لقتلني، يعني لولا أن أنا جريت ما تقنيش. فقال صلى الله عليه وسلم ما كنت أظن أن عمر يجترئ على قتل مؤمن. فأنزل الله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، فبرأ الله عمر من قتله. وقد رويت هذه القصة من غير هذين الوجهين. قال أبو عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله ما أكتب حديث ابن لهيعة إلا للاعتبار والاستدلال، وقد كتبت حديث هذا الرجل بهذا المعنى. الشيخ الإسلام بعد يقول وقد كتبت حديث هذا الرجل بهذا المعنى كأني أستدل به مع غيره يشده، لا أنه حجة إذا انفرد، لا أنه حجة إذا انفرد. أنا كتبت في الهامش وقواه الحافظ في الفتح في الجزء الخامس صفحة 46 ويراجع تفسير الطبري الجزء الخامس صفحة 201 وتفسير النيسابوري في هامش الطبري المجلد الخامس صفحة 83 وصفحة 85. ده كلام شيخ الإسلام. يبقى أنت فهمت كده مذهب شيخ الإسلام عايز يقول إيه؟ ها؟ فاكر لما اللجنة الدائمة أحالت على شيخ الإسلام في هذا الصدد قالت ويبين ذلك، لما واحد بعد يسألها إن في ناس بيستشكلوا عليها بيقولوا الله أنت إزاي تقول إن تطبيق أو تحكيم غير شريعة الله عز وجل كفر، مع أن الله عز وجل قال يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، والإرادة محلها القلب، وأنت لا تستطيع أن تطلع على ما في القلوب فكيف تحكم على هؤلاء؟ فاكرين فتوى دي؟ فقالت اللجنة الدائمة يبين هذا قوله عز وجل وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين إيه؟ يصدون عنك صدودا. رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، يبقى ده معنى ان هم ايه يريدون ان يتحكموا للطاغوت. ويبين هذا غاية البيان ما ذكره شيخ الاسلام ابن تيمية في الصارم والحديث الذي استدل به، اللي هو الكلام اللي احنا بنقوله ده، ورحت ساعتها قرأت لكم الايه الحديث وكلام شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله. طيب تعالوا نشوف ابن حزم. صفحة 195 221 249 على نفس الآية. نجيب الأول 195 ده الجزء الثالث من الفصل 195. وقال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فنص تعالى وأقسم بنفسه ألا يكون مؤمنا إلا بتحكيم النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما عن ثم يسلم بقلبه ولا يجد في نفسه حرجا مما قضى. فصح أن التحكيم شيء غير التسليم بالقلب، وأنه هو الإيمان الذي لا إيمان لمن لم يأت به. فصح يقينا أن الإيمان اسم واقع على الأعمال في كل ما في الشريعة. يقول لك إيه؟ طيب هو بيقول إيه؟ لا يكون مؤمنا أي كامل الإيمان، هو بيعمله كده. طيب وأنه هو الإيمان الذي لا إيمان لمن لم يأتي به، لا إيمان أي كاملا لمن لم يأتي به. تنسيب الموضع ده صفحة 195، نشوف كده الموضع بتاع 221 فيه زيادة على المعنى ده، تمنع سيف التأويل بتاع هؤلاء المبطلين. والله أنا ما كنت أتصور أن يتصدى أقوام للدفاع عن الطواغيت هذا الدفاع المجيد. والمهم ان الضال المصري بيقول في الشريط رقم 56 بتاعه: وان كنا قد نعتقد ان هؤلاء كفار خارجون عن الملة. بايه فتحت المندل؟ يعني ايه وان كنا قد نعتقد؟ في الشريط رقم 56 وان كان يغلب. قول طب حضرتك العبارة: وان كان يغلب على ظننا، يغلب على ظننا ان هؤلاء كفار في الباطن. فتح المندل ده اللي عمل ايه بالضبط؟ ولو انت غلب على ظنك ان هؤلاء كفار في الباطن، كفار في الباطن، تقوم تعادي اخوانك من اهل السنة وتقول ان الخوارج كانوا في يعني ايه اشرف من هؤلاء، ولا كانوا ايه؟ كانوا شرفاء، وان شئت قلت شرفاء. ها؟ في الشريط رقم 60، في الشريط رقم 60، وانا الشيخ هو اللي بينقل الي هذه الاشياء، موجوده في الشرائط صفحه 56، قصدي الشريط رقم 56، اللي هو بيقول: وان كان يغلب على ظننا ان هؤلاء كفار في الباطن، يريد ان يفر من الباطل الذي يوقع الناس فيه ولن يستطيع. عرف ازاي يقول كفار في الباطن؟ محدش ساله من اخوانه لما خدوا الكلام ده، محدش فكر انه يراجع. سبحان الله. زي ما اقول لك ايه، واما عن فتوى الشيخ محمد بن ابراهيم قال الشيخ هنا بقى العنبري: فقد نقل بعض تلاميذه عنه تفصيلا. ان شاء الله لما نيجي عند فتوى محمد بن ابراهيم قال الشيخ سنجد ان هذا الكلام الذي ستره خارج العنبري ينبغي ان يضحك الثكلى. محمد بن ابراهيم قال الشيخ فصل في هذه الرساله وفي هذه الفتوى تفصيلا. نسأل بقى تلاميذه اللي بيحكوا عنه ان هو كان له تفصيل في هذا الامر. ما هو التفصيل ده؟ فاكر الكفر المخرج من الملة ستة انواع، وبعدين كفر غير مخرج من الملة، كفر دون كفر، ومتكلم عن الامور التفصيلية. فنسألهم في التفصيل اللي انت تتوقع كده، خمن ولا اضرب الودع، شوف ايه التفصيل اللي ممكن يرد بعد هذه التفاصيل الشديدة التي ذكرها محمد ابن ابراهيم قال الشيخ. وهذه مقالات لا يعجز عنها احد، دي مقالات يا اخوانا لا يعجز عنها احد. ساتيك برساله ماجستير من نفس الجامعه، جامعه محمد بن سعود في حكم الديار، دار الكفر ودار الاسلام، وما هو مناط الحكم على الدار. يوم المتخلف الجاهل يقول لك: وكلمه المناط التي يفرح بها هؤلاء، يفرح بها هؤلاء، دي تعبيرات اهل العلم، يضيقون ذرع يسار، انا مش عارف اقول ايه، دي تعبيرات اهل العلم. المناط هو العلة، مش في احكام موقوفة او مبنية على علل. فلما يجي يقول مناط الحكم يعني علته التثبت من وجود العلة، يقول لك الكلمة دي اصلها بتعجبهم قوي وبيضحك. زي ما واحد اخر متخلف يقول: هذه حزلقة اصولية من الشافعي، حزلقة اصولية من الشافعي. ليه؟ واحد شاف ان علم الاصول ده، اصول الفقه ده، سيك منه. وفعلا الجهل يفعل اكثر من ذلك، بل كذب ما لم يحيطوا بعلم. فتعالوا نشوف صفحه 221. ومن النصوص على ان الاعمال ايمان قول الله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فنص تعالى نصا جليا لا يحتمل تأويلا، وأقسم تعالى بنفسه أنه لا يؤمن أحد إلا من حكم رسوله صلى الله عليه وسلم فيما شجر بينه وبين غيره، ثم يسلم لمن حكم به عليه السلام لما حكم به عليه السلام، ولا يجد في نفسه حرج مما قضى. وهذه كلها أعمال باللسان وبالجوارح غير التصديق بلا شك، وفي هذا كفاية لمن عقد. غير التصديق بلا شك، كل دي أعمال غير التصديق. طيب تعال نشوف كده صفحة 249. شوف تاني يا سيدي. فإن قال قائل إن من اتبع غير سبيل المؤمنين فليس من المؤمنين، قلنا له وبالله تعالى التوفيق، ليس كل من اتبع غير سبيل المؤمنين كافرا، صح يا اخوان؟ ليه؟ واحد زنى، هل الزنا من سبيل المؤمنين يكفر؟ لان الزنا وشرب الخمر واكل اموال الناس بالباطل ليست من سبيل المؤمنين، وقد علمنا ان من اتبعها فقد اتبع غير سبيل المؤمنين وليس مع ذلك كافرا. ولكن البرهان في هذا، مش الآية دي، ولكن البرهان في هذا قول الله عز وجل فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك. هي دي بقى، حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال أبو محمد فهذا هو النص الذي لا يحتمل تأويلا، ولا جاء نص يخرجه عن ظاهره أصلا، ولا جاء برهان بتخصيصه في بعض وجوه الايمان. واضح يا اخوانا الكلام؟ يبقى شايف الترتيب هو ماشي في الكلام، كل كلام فيه زاد عن اللي قبله. فهذا هو النص الذي لا يحتمل تأويلا، ولا جاء نص يخرجه عن ظاهره اصلا، ولا جاء برهان بتخصيصه في بعض وجوه الايمان. واضح الكلام؟ ادي كلام ابن حزم رحمه الله. تعالى كده نشوف كلام ابن القيم رحمه الله. قال ابن القيم رحمه الله في مختصر الصواعق المرسلة 2 على 353، فجعل الإعراض عم تعليقا على الآية، فجعل الإعراض عما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام والالتفات إلى غيره هو حقيقة النفاق، كما أن حقيقة الإيمان هو تحكيمه وارتفاع الحرج عن الصدور بحكمه والتسليم لما حكم رضا واختيارا ومحبة. فهذا حقيقة الإيمان، وذلك الإعراض حقيقة النفاق. نفس الكلام اللي قاله الشيخ سيد قطب رحمه الله. قال ابن تيمية رحمه الله في الطريق المسلول صفحة 33 باختصار، لكن راجع الاختصار انا قرأت عليه صفحة 36، مش كده؟ كم؟ 37 36 37 لسه جاي صفحة ثانية كمان مهمة جدا في 500 كده. وقال ابن تيمية بيّن سبحانه أن من دعي إلى التحاكم إلى كتاب الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم فصد عن رسوله كان منافقا وليس بمؤمن، إلى أن قال فالنفاق يثبت ويزول الإيمان بمجرد الإعراض عن حكم الرسول وإرادة التحاكم إلى غيره. انتهى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. ده نفس كلام الشيخ سيد قطب رحمه الله. طيب تعال نشوف بقى حكم الطاغوت هنا. واحد ثاني كده اسمه الامام الشوكاني صاحب نيل الاوتار. الراجل كان قاعد بالليل في يوم مش زعل بقى وقام مطحون جدا وبرد السيف على اخوانه من اهل الحق لانهم يكفرون الذين يحكمون الطاغوت ويتحاكمون اليه. لا ده الراجل كان في وادي ثاني خالص. اهل الحق ليسوا هؤلاء. هؤلاء اناس طعانون في اعراض الدعاة وفي اعراض اهل السنة يتميزون بكبر وجهل. كبر بحيث انه يضع نفسه فوق الجميع ويعطي لنفسه الصلاحية في ان ينتقد الجميع وان يزنهم ولا تجده تعرض ابدا بقضية باطن في مجتمعه الذي يعيش فيه مهما عظمت القضية. لعلكم سمعتم ولن اتحدث عن هذا الموضوع الان. سمعتم من يقول المسلمون على حق والنصارى على حق. مفيش حاجة. مين يا شيخ عمر؟ ها؟ طيب ده راجل كبير رب كبير قوي في الازهر. الوكيل الشيخ فوزي مين؟ الزفزاف. هل واستبيح الربا وكانت مؤتمرات السكان وكل شيء، هل وجدت احدا من هؤلاء تكلم عن اي قضية من هذه القضايا، قضايا الباطل؟ الا ما يقول لك ويغلب على ظننا انهم كذا بعد ما يتهمنا باننا خوارج ومعتزلة و و و و و ويجي الاستاذ المحترم خالد العنبري في اول الرسالة يقول لك سفكوا الدماء واراقوا عملوا. تعال كده نشوف الشوكاني. دي مجموعة الرسائل السلفية يا اخوانا، الرسائل السلفية في مجموعة رسائل في الحقيقة لهذا الرجل يعني لا غنى لطالب العلم عنها. في بقى رسالة اسمها الدواء العاجل في دفع العدو الصائل للإمام المحقق شيخ الإسلام محمد بن علي الشوكاني. احنا عايزين اخوانا يعني ايه نقرأ هذه الرسالة بقلوب حاضرة. كيف من هؤلاء؟ لكن شوف العالم الذي يحمل هم الناس وقضايا الاسلام. قال الشوكاني رحمه الله: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، اياك نعبد واياك نستعين، ونصلي على رسولك الامين واله الطاهرين وصحبه الراشدين. اما بعد، فإنها قد دلت الأدلة القرآنية والأحاديث الصحيحة النبوية أن العقوبة العامة لا تكون إلا بأسباب أعظمها التهاون بالواجبات وعدم اجتناب المقبحات. فإن انضم إلى ذلك ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من المكلفين به، لا سيما أهل العلم والأمر القادرين على إنفاذ الحق ودفع الباطل، كانت العقوبة قريبة الحدوث، ولا حاجة بنا هاهنا إلى إيراد الآيات القرآنية والأحاديث النبوية، فهي معروفة عند المقصر والكامل. إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه، مش كده؟ حديث مين ده؟ أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه عند الترمذي، وكذلك قصة أصحاب السبت. لعن الذين كفروا من بني اسرائيل كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. فاذا عرفت هذا فاعلم انه يجب على كل فرد ان ينظر في احوال نفسه وما يصدر عنه من افعال الخير والشر، فان غلب شره على خيره ومعاصيه على حسناته ولم يرجع الى ربه ويتخلص من ذنبه، فليعلم انه بين مخالب العقوبه وتحت انيابها، وانها وارده عليه وواصله عن قريب اليه. وهكذا من كان له متعلق بأمر غيره من العباد إما عموما أو خصوصا، فعليه أن يتفقد أحوالهم ويتأمل ما هم فيه من خير وشر. فإن وجدهم منهمكين في الشر، واقعين في ظلمة المعاصي، غير مستنيرين بنور الحق، فهم واقعون في عقوبة الله لهم، دلوعين في العقوبة فعلا. ما دول منهلك في المعصية ده منهلك في العقوبة فعلا. فهم واقعون في عقوبة الله لهم فإن وجدهم منهمكين في الشر، واقعين في ظلمة المعاصي، غير مستنيرين بنور الحق، فهم واقعون في عقوبة الله لهم وتسليطه عليهم، ولا سيما إذا كانوا لا يأتمرون بمن يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. هذا على فرض أن داعي الخير لم يزل يدعوهم إليه، والناهي عن الشر لا يزال ينهاهم عنه، وهم مصممون على جيهم سادرون في جهلهم. فإن كان من يتأهل للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر معرضا عن ذلك غير قائم بحجة الله ولا مبلغ لها إلى عباده، فهو شريكهم في جميع ما اخترقوه من معاصي الله سبحانه، مستحق للعقوبة المعجلة والمؤجلة قبلهم، كما صح في قصة من تعدى السبت من أتباع موسى عليه السلام، فإن الله تعالى ضرب من ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بسخط عذابه ومسخهم قردة وخنازير، مع أنهم لم يفعلوا ما فعله المعتدون من الذنب. يعني الشوكاني بيعتبر أن الفرقة التي سكت الله عز وجل عنها من الهلكة، مع أنهم لم يفعلوا ما فعله المعتدون من الذنب، بل سكتوا عن إبلاغ حجته والقيام بما أمرهم به من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والحاصل أنه لا فرق بين فعل المعصية وبين من رضي بها ولم يفعلها، وبين من لم يرضى بها لكن ترك النهي عنها مع عدم المسقف لذلك. خلي بالك، لا فرق بين فاعل المعصية وبين من رضي بها ولم يفعلها، ومن لم يرضى بها ولم يفعلها لكنه ترك النهي عنها ومكافحتها بغير عذر شرعي يسوغ له ذلك، مش فرق بين الثلاثة. والحاصل أنه لا فرق بين من فعل المعصية وبين من رضي بها ولم يفعلها، وبين من لم يرضى بها لكن ترك النهي عنها مع عدم المسقط لذلك عنهم. ومن كان أقدر على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كان ذنبه أشد وعقوبته أعظم ومعصيته أفظع. بهذا جاءت حجج الله وقامت براهينه ونطقت به كتبه وأبلغته إلى عباده رسله. ولما كان الأمر هكذا بلا شك ولا شبهة عند من له تعلق بالعلم وملابسة للشريعة المطهرة، وكان ذلك من قطعيات الشريعة وضروريات الدين. يعني أنا بفكر في كل المعاني دي الأبي الشوكاني رحمه الله، فوصل إلى شيء بقى معين. شو بيقول بقى؟ فكرت في ليلة من الليالي في هذه الفتن التي قد نزلت بأطراف هذا القطر اليمني، وتأججت نارها وطار شررها حتى أصاب كل فرد من ساكنيه منها شواظ، وأقل ما قد نال من هو بعيد عنها ما صار مشاهدا معلوما من ضيق المعاش وتقطع كثير من الأسباب الرزق وعقر المكاسب، حتى ضعفت أموال الناس وتجاراتهم ومكاسبهم، وأفضى إلى ذهاب كثير من الأملاك وعدم نفاق نفائس الأموال وحبائس الذخائر. ومن شك في هذا فلينظر فيه بعين البصيرة حتى تدفع عنه ريب الشك بطمأنينة اليقين. هذا حال من هو بعيد عنها، لم تطحنه بكلكلها ولا وطئته بأخفافها. وأما من قد وفلت عليه وقدمت إليه وخبطته بأشواظها وطوته بأنيابها وأناخت وقرب بناحيته كالقطر اليماني وما جاوره، فيا لله كم من بحار دم أراقت هذه الفتن، يعني كم من بحار دم أراقت ومن نفوس أزهقت ومن محارب هتكت ومن أموال أباحت ومن قرى ومدائن طاحت بها الطوائح وصاحت عليها الصلاة.